ليعلم الله عز وجل أن أن الرسول بلغ. طيب هل الله عز وجل علمه متجدد؟ يعني نقول العلم الله علمان، علم بالشيء قبل وقوعه وعلم بالشيء بعد وقوعه. طيب المراد هنا قبل الوقوع ولا بعد الوقوع؟ بعد الوقوع. طيب الثالث قول الثالث والدين صح، ليعلم قد أبلغ. جميل، نبدأ. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة المزمل، والمزمل معناه المدثر، وكلاهما بمعنى المتغطي المتلفف بثيابه. وهذه السورة، أعني هذا الوصف وكذلك المدثر، هو وصف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، يتعبد لله عز وجل بعبادات ألهمه الله عز وجل إياها، بقايا من دين إبراهيم، الله أعلم بكيفيتها، لسنا على يقين منها ولسنا مطالبين بمعرفتها لنتعبد بها، لأن الدين جاء بعد البعثة. ثم إنه أتاه جبريل عليه السلام ودخل عليه في الغار بصورة الله أعلم بها، لكنه دخل عليه ثم ضمه ثلاث ضمات عظيمة، ويقول له كل مرة اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، ثم يرسله ثم يضمه ثلاث مرات، ثم قال له بعد الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول خمس آيات في القرآن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها صار نبيا أي منبأ. ثم لما نزلت عليه المدثر يا أيها المدثر صار رسولا. بعد هذه الحادثة نزل إلى خديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر، فطمأنته وسكنته ودثرته وزملته حتى ذهب عنه روعه. ثم زيادة في الاطمئنان ذهبت به إلى العالم الكبير ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان شيخا كبيرا قد عمي في آخر عمره، لكنه كان عالما بالإنجيل والتوراة، وكان يترجم الإنجيل كتاب النصارى إلى العربية، ترجم منهم ما شاء. ثم قالت يا ابن عم وهو ابن عمها، وفي لفظ يا عم، وكلاهما صحيح. فالعرب تقول الكبير السن يا عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجه قومك. وهذا من العجائب. وقال قبلها هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ومعنى الناموس صاحب السر يعني الوحي. ثم قال ليتني أكون جذعا، ليتني أكون فيها حيا حين يخرج قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، ثم ما لبث ورقته إلا أن توفي واستابع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت عليه هذه السورة، وكذلك سورة المدثر بعدها، وهي سورة مكية. قال الله تعالى في هذه السورة يا أيها المزمل. قال العلماء هذا الوصف فيه شيئان. الأول الملاطفة، فإن العرب إذا لاطفت أحدا ذكرته بوصفه الحالي، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى عليا رضي الله عنه في المسجد نائما وعليه شيء من التراب، قال قم أبا تراب، فكان أحب ألقاب علي رضي الله عنه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه به. فقال يا أيها المزمل، لأنه كان كذلك. ويحتمل الاحتمال الثاني، بل هو فيه أن ينبهه وأن يذكره أن يقوم ويترك من التلفظ والخوف، ويقوم ينطلق في حياته، ومنه التعبد لله عز وجل بالقيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم هذا فعل أمر، ولذلك كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على أمته، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب. ومع ذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في قيام الليل وفي الصلاة، حتى كان يقوم بالآية ويقوم بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ويقوم حتى تتفطر قدماه، لأن العبادة من أعظم ما يكون عونا على الحياة. أما على العلم والدعوة فحدث ولا حرج، بل وأما على الحياة الدنيوية فكذلك. ولذلك كان كثير من الناس من العوام أصحاب قيام ليل، لا تجدهم في آخر الليل مستيقظين مع أنهم عوام. ناهيك عن أهل العلم. ولذلك صفة القيام والعبادة هي من أظهر الصفات في طالب العلم، فإن لم تجدها فيك فاعلم أن فيك خللا، فاجتهد في تكميله وفي سد هذا النقص، وجاهد نفسك وانظر، انظر في أحوال الأولين، انظر في الفضائل، في القيام والصيام والذكر والقرآن، فإن هذا. وهل العلم يطلب إلا للعبادة؟ ولا يمكن أبدا أن تنجح حتى في دعوتك أو في تحصيل العلم النافع إلا بهذا. إذا ما لم يزدك العلم نورا فليتك ثم ليتك ما دريت. هكذا يقول البير رحمه الله. إذا لم يزدك العلم تعبدا وورعا ولوما للنفس ونظرا في أحوالك أنت الأولى، لا تنظر إلى غيرك، فإن هذا العلم فيه إشكال. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يلزمنا بقيام الليل كله، بل ما تيسر. والإنسان ينبغي له أن ينظر في نفسه، أن ينظر في نفسه وأن يجاهدها ويدرجها. وإن قيام أول الليل يكون عونا على آخره، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه إن قل، أحب العمل إلى الله أدومه إن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. إذن فعليك بأمرين. أمر الأول أن تكلف ما تطيق، لا تشق على نفسك، وكذلك لا ترخي لها، انظر فيها. بعض الناس يقال لا تشق على نفسك وكذا، ثم تجده لعابا ثرثارا ينظر يمينا ويسارا ويسار ويروح ويجي ولا تشق على نفسك. وين هذا؟ وين هذا؟ هذا خطأ. لا ترهق نفسك، لكن أيضا لا تكون لعابا. الثاني أن تداوم، ومن ضبط نفسه داوم على القليل فإنه مع الأيام والليالي يرقيها، لأن النفس تحب العبادة، تحب الطاعة، تحب القرآن، تحب الذكر، هي هكذا الله خلقنا، هكذا خلقنا نحب هذه العبادات. فأنت انظر في نفسك وألزم نفسك بأوراد ولا أقل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في مذاكرة الحديث مع نفسه، يكرر حفظه، يكرر. فكان يسهر في الليل، فكان يشق عليه أن يقوم آخر الليل، نقول مثل هذا ما لا تقوم آخر الليل، ما دمت مدنت في العلم تراجع وتراجع وتراجع، فلا بأس قبل أن تنام أوتر. ثم إن يسر الله لك القيام آخر الليل فلا توتر، وإنما صر ركعتين ركعتين بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة، وإن لم تقم فالحمد لله قد أوترت. طيب، ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن أي اقرأ القرآن بترتيل، والترتيل هنا يشمل أمرين: الأول التأني في قراءته، ويشمل كذلك تحسين القراءة، فإن القرآن حسن ويزيد حسنه بتحسين الصوت. وقد جاءت أدلة في الأمر بتزيين الصوت بالقرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. طيب، وقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس بأنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ومعنى المزمار أي الصوت الحسن، وليس المزامير، هذه الأغاني ندعو الله لأهلها بالهداية. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع إليه، فلما قال له مرة: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وإنك لترى فرقا عظيما بين من يقرأ القرآن بتمتمه بسرعة، وبين من يتأنى ويرتل ويأتي بالغنن والمدود، تتمنى أنه لا يسكت. وانظر نفسك إذا صليت خلف إمامين، نام يرتل ويحسن صوته بالقرآن، وآخر يهده هذا. نعم، لا شك أن الناس يختلفون في حسن الصوت، بعض أوتي صوتا حسنا وبعضهم صوته ليس حسنا، ولو رتل ليس حسنا. وغالب الناس إذا زين صوته زان، إذا حسن صوته زان. إذن فرتل القرآن ترتيلا ثم اسمع: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، هذا شيء عجب. الله عز وجل يخبر نبيه خبرا مستقبلا من أجل يستعد، وفيه تعظيم العلم، القرآن والسنة، لأن القول كله من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في نفسه من حيث قيمته، ثقيلا في حمله، ثقيلا في العمل به، ولكنه يسير على من يسره الله عليه إذا استعد وجهد نفسه. طيب، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفي هذا تعظيم العلم، تعظيم العلم، تعظيم القرآن. محمد زفري شكل المرأة. أتى رجل إلى عالم يستفتيه فقال: يا شيخ، يا أيها، إنها مسألة صغيرة. قال: لا، ليس في العلم صغير ولا خفيف، إن الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب، قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أيسر وأبين ما قيل في هذه الآية أن الصلاة التي ينشئها الإنسان بعد نوم، يعني ينام ثم يقوم، ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا أي تواطئا بين القلب واللسان، وأقوم قيلا أي أقوم في القول، لأنك غير منشغل حينما يقوم الإنسان بعد أن ينام مبكرا، ينام مبكرا ثم يستيقظ في آخر الليل ويتوضأ ويصلي، فإن هذا يكون أشد وطأة بين القلب واللسان. قال الشيخ بن سعدي: وأقرب إلى حصول مقصود القرآن بتواطؤ القلب واللسان، لأن الإنسان منقطع عن الشواغل. أما في النهار فإنه قد ينتظر أحدا، قد يأتيه أحد، قد يسمع أصواتا، قد يسمع إزعاجا، فلا يكون في ذلك الإقبال، مع أن الإنسان مطالب بأن يتعبد الله عز وجل بالليل والنهار في حال الشغل وعدم الشغل. طيب، قال سبحانه: إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا أي ترددا في أشغالك وما أنت مطالب به من حقوق الأهل والأقارب أو العمل. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي ابق على هذا في الليل وفي النهار مع الشغل غير الشغل، ابق ذاكر لله عز وجل. والذكر هنا يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح، فإن هذا كله من الذكر، فمن سبح فقد ذكر الله، من خاف الله بقلبه وعظم الله ورهبه ورجاه واعتمد عليه فقد ذكره، من صلى فقد ذكر الله عز وجل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه واقبل عليه واعتمد عليه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي الله عز وجل هو رب المشارق والمغارب، ورب المشرق ما هي مشرق في الشرق والمغرب الغرب. ومر معنا رب المشارق والمغارب، وفي سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، فيحمل هذا في كل سياق بحسبه. هنا المشرق الشرق، وهو مكان شروق الشمس والقمر والكواكب تأتي منه، والمغرب الغرب. المشرقين مشرق الشمس والقمر، ومغرب الشمس والقمر. المشارق والمغارب النجوم والكواكب، أو الشمس في فصول السنة فإنها تتغير مشارقها ومغاربها. قال سبحانه: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق غيره. هذا معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ نقول: لا معبود بحق غيره. طيب، ما معنى لا معبود بحق غيره؟ نقول: أي أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل دون من سواه. طيب، فاتخذه وكيلا، أي أركن إليه وتوكل عليه واعتمد عليه وأبشر، فإن من توكل على الله كفى. بعدها قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر أي احبس نفسك ولا تتضجر بقلبك ولا تشتكي بلسانك، فضلا عن أن تظهر الضجر بالجوارح. اصبر على ما يقولون، أي يقوله المشركون والكفار المعارضون لك وكذلك المنافقون فإنهم أهل لمز وغمز، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اهجرهم أي اتركهم، والهجر هنا يشمل البعد عنهم ويشمل كذلك هجر أقوالهم، أي لا تلتفت إليها ولا عليك. وفي هذا تنبيه أن من دعا إلى الله وسلك الطريق المستقيم لا بد أن يأتيه الأذى، لا بد يأتيه الأذى القولي النفسي الصدود وربما الأذى الحسي. هؤلاء أنبياء الله عز وجل أوذوا وطردوا، بل منهم من قتل، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوذي بشتى العذاب، طرد من بلده، قتل أصحابه، كسرت رباعيته، شج وجهه وهو رسول الله. ماذا تعمل؟ اصبر، اصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم هدد وتوعد وصبر، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهدهم قليلا، يعني دعهم لي، اتركهم لي، أنا أعاقبهم وآخذهم متى شئت. والله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل. وذرني والمكذبين أي الكفار أولي النعمة، أصحاب التنعيم وأصحاب الأموال والأولاد والمناصب التي لم يشكروا الله عز وجل عليها، بل كفروا النعمة وحاربوا رسول الله وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهلهم قليلا أي ذرهم قليلا، وسوف يأتيهم العقاب، والدنيا كلها قليلة، فقد يعاقبون في الدنيا وقد يمهلون إلى الآخرة، ويأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المزمل وهي مكية، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل عليه السلام إليه، فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ترعد، الفرائص هي اللحم التي بين الكتف والرقبة هذه، وهذه إذا خاف الإنسان خوفا عظيما صارت ترتعد. وهو ترعد فرائصه، ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين، فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله. فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه قليلا، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين. وقوله: ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له، فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الدليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي. هذه المسألة ترى فيها خلاف، حتى ذكر ابن جزي رحمه الله فيها سبعة أقوال، لكن أوضحها وأيسرها فهما ما هي؟ ها ذكرناها لك الشيخ بس ذكرها أول الصلاة هي قيام الليل بعد نوم. بعد النوم. نعم. إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب انشغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. وقوله: واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها. وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. ولذلك التفرغ له شأن في إصلاح القلب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من الإقبال على الله أحيانا ينقطع الناس ومنه الاعتكاف، يعتكف عليه الصلاة والسلام حتى ينعزل عن أصحابه ويتخذ له مكانا في المسجد بعد أن يصلي الفجر يدخل فيه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يقطع الشواغل عند العبادات، ومن ذلك أن تتعلم أن الجوال تغلقه وتخليه في البيت وتسكره وتخليه على الصامت، لا يشغل الجوال، لا يشغل دائما يكون معك. أن واحد حتى من الناس منه يقرأ قرآن حتى الجوال قدامه، يقرأ ورده جوال قدامه، أعوذ بالله، سبحان الله العظيم، حتى ربما في نصف الآية ألو بعض الناس في الصلاة ثاني أصلي يرد القرآن أنا أصلي الله أكبر. لهذه الدرجة الانشغال بالقرآن، بعض مجرد ما يسلم قبل الأذكار يعاين. هذا شيء، هذا في الواقع مرض، وبهذا يقل إيمانه يقل، ينقص العلم ينقص العمل. نعم. وقوله: رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. وقوله: لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. طيب، قول الشيخ رحمه الله: أي لا معبود إلا وجهه الأعلى، ما يكفي هذا، هنا قال: الذي لا يستحق أن يعبد يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم إلا هو. ما يكفي أن تقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا خطأ، ولو قلنا بذلك لصار كل ما يعبد من دون الله هو الله. لو قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود هو الله، هذا خطأ. لكن نقول لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله ولا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر، حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. وقوله وذرني والمكذبين، أي تركني وإياهم فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله قل النعمة، أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم في رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فضل. صح، حسنت. اخوان اكثر امام ائمه او سوف يكون اماما ان شاء الله، وينبه مثل هذا المرض الجديد. والان في نظام الصحه العالميه اذا صار في مرض جديد صاروا ينبهون عليه دائما. صح، وترك الناس بدون تنبيه خلاص يقبلون عليه تمام عادي. ايش فيها يا اخي؟ وش فيها؟ وش فيها؟ نعم تفضل ابو عمرو. هل الله له اسم؟ ها؟ ايه؟ ما هو الاسم؟ لا تخصه جميع اسماء الله، جميع اسماء الله عز وجل يدعى بها. وينبغي ان تختار من اسماء الله ما يناسب المقام. فإذا دعوت بالمغفرة فينبغي أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، تدعو بالرزق اللهم يا رزاق ارزقني، تدعو بالمطر اللهم يا رزاق، اللهم يا صاحب الفضل، يا غني يا كريم، هكذا. السائل يقول أحسن الله إليه، ما حكم تشغيل القرآن والبال مشغول؟ هل علي أجر؟ يعني أرتاح على سماعه. بالعكس، القرآن من أنفع ما يكون، وسماع القرآن أو تشغيل القرآن له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان يستمع إليه، فهذا هو الغاية. الثاني أن يكون الإنسان معرضا عنه، وهناك ما يشوش على القرآن، كما لو كان في مكان فيه صياح ولعب وربما شتم، مثل هذا ينزه القرآن عنه. أو مثلا في ورشة فيها هذا الصياح منشار ومطارق طخ طخ طخ إزعاج، هذا ما يشغل القرآن عنده. الثالث بين ليس فيه استماع لكن ليس فيه إعراض، مثل إنسان يرتب مكتبته أو عامل يحط السماعات في أذانيه ويكنس المسجد، أو المرأة في بيتها تطبخ وتغسل وتذهب وتجيء والقرآن في البيت يعني في المطبخ، وربما استمعت إليه قليلا ثم ذهبت ورجعت، تقول هذا طيب، مثل هذا لا بأس به. نعم. يقول أيضا أحسن الله عليك، كيف أتحمس للطاعة وأنا متكاسل؟ ادعو الله عز وجل. أنصحك بثلاث أشياء: الدعاء، الثاني مخالطة أصحاب الطاعة، فإن الغالب الكثير أن الإنسان يتصف بمن حوله في الخير والشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، والناس يقولون قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، أقول لك من أنت. الثالث أن تقرأ في الفضائل، فإن الفضائل مما يحمس ويرفع الهمة. ومن أنفع الكتب في هذا بعد القرآن، القرآن هو القمة، لكن رياض الصالحين، في أبواب في قيام الليل، أبواب في الصيام، أبواب في الذكر، أبواب في القراءة، قراءة القرآن. إذا قرأت انظر نفسك تتحمس. يقول أحسن الله إليك، في أمريكا تقام خطبة الجمعة والصلاة يحضر والصلاة يحضرها العرب، ثم ينصرف ويحضر غيرهم وتقام خطبة أخرى. أعد. يقول أحسن الله إليك، عندنا في أمريكا تقام خطبة الجمعة والصلاة يحضرها العرب، ثم ينصرف ويحضر غيرهم وتقام خطبة أخرى، صلاة أخرى يعني. إذا كان من يصلي الصلاة الثانية غير الأولى كالزحام فلا بأس، وهذه تشبه المساجد المتعددة، يصلى هنا يصلى هناك في أوقات مختلفة، فقد يكون لظروفهم ليس عندهم إلا هذا المكان، فيأتي أناس يصلون ثم بعد ساعة نصف ساعة يأتي آخرون ولم يزل الوقت، لأن صلاة الجمعة تمتد إلى نهاية صلاة الظهر، فلا بأس بذلك. كين قصده شيخنا خطبة مثلا بلغة إنجليزية، خطبة بالعربية؟ إذا كان باللغتين فنقول نفس الصلاة، يخطب أولا بالعربية ثم بالإنجليزية إذا كان في عرب ولغة أخرى، وإن لم يكن في عرب نهائيا كلهم عجب فينبغي أن يقرأ القرآن، بل يجب أن يقرأ بلغة بالعربية وفسر لهم بلغتهم ويخطب لهم بلغتهم. تقول أحسن الله إليك، لنا 17 سنة قاطعين جدي وأعمامي، والسبب والدي يعني يرفض وبشدة أننا نصلهم، هل تشملنا عقوبة قطيعة الرحم؟ أعيد السؤال. تقول أحسن الله إليك، لنا 17 سنة قاطعين جدي وأعمامي، والسبب أن والدي رافض وبشدة أننا نصلهم، هل تشملنا عقوبة قطيعة الرحم؟ أنتم منذ 17 سنة في لعنة الله، في لعنة رب العالمين. الدليل قول الله تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأما طاعة أبيكم هنا فغير جائزة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع أباكم أبدا. فإن قلتم لو وصلنا أمامنا وأجدادنا لقطعنا أبونا، فنقول الذنب عليه، ولو قطعكم صلوه، ابقوا على صلة معه وتواصل، والذنب عليه. يقول أحسن الله إليك، ما معنى مكر الله وكيف لا نأمن مكر الله؟ مكر الله عقوبته وانتقامه، ولا يأمن مكر الله الذي يتمادى في المعاصي ويظن أن الله عز وجل لن يعاقبه، هذا أمن مكر الله، والواجب على الإنسان يخاف من الله عز وجل. يقول أحسن الله إليك، كيف أخلص في العمل؟ كيف أخلص؟ الإخلاص أمر قلبي، بأن تنوي بعبادتك امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إلى الله ودين الأجر. يقول أحسن الله إليك، هل هناك عذر في تأخير الصلاة من أجل النوم؟ النوم نقول أما تأخيرها في الوقت فجائز، فلو أنه صلى الفجر قبل طلوع الشمس بعشر دقائق فلا بأس، ما لم يكن عنده جماعة. فإن كان رجل إن كان رجلا يجب أن يصلي في الجماعة، أما المرأة لو أخرتها إلى قبل طلوع الشمس بعشر دقائق أو ما شبه ذلك فقد أدتها في الوقت، وأما إخراجه عن وقتها فلا يجوز أبدا. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الوتر أول الليل قبل من النوم حوالي الساعة 11 يعتبر من قيام الليل؟ نعم، هو من قيام الليل. يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين الرجاء والخوف؟ تجمع بين الرجاء والخوف بأن ترجو الله عز وجل تخافه، يعني يكون في قلبك خوف من الله عند المعصية ويكون رجاء عند الطاعة. يقول أحسن الله إليك، ما حكم تداول العملات؟ اسم هذه بيتكوين، ما أدري اسمها بيتكوين. يقول أول ما طلعت بدري كم؟ 150 ألف واحدة. نقول هذه العملات لا أدري ما هي ولا أدري ما حكمها. فالله أعلم. أقول أحسن الله إليك، هل يستحب النية في الصدقة بمالي لنفسي وأهلي؟ يعني أنه نفسه وأهلي لا بس، أما هل يستحب؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، ما هي أفضل طريقة لفهم القرآن الكريم؟ التدبر والاستعانة بالله عز وجل ثم بكتب التفسير الموثوقة من تفسير الشيخ بن سعدي. تقرأ الآيات أولا وتحاول تفهمها بنفسك ثم ترجع للتفسير، هنا من أنفع ما يكون. هذه الطريقة كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرشد إليها، أن الإنسان يتأمل في الآيات، يأخذ جزءا منها مثلا ثلاث آيات أربع آيات سورة من اقصار السور ويقرأها ويتأمل فيها ثم يرجع للتفسير فيرسخ الفهم في قلبه. وأحسن الله إليك، في القيلولة كم مدتها، وهل تكون قبل الظهر أم بعده؟ جزاكم الله خيرا. مدتها فالله أعلم، ليس هنا لا أعلم في السنة تحديدا للمدة، لكن الإنسان يأخذ كفايته. وأما هل هي قبل الظهر؟ فنعم هي قبل الظهر. كانت قيلولة الصحابة رضي الله عنهم والنبينا صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، لكن إذا ما تيسر كواقع الناس اليوم ينام بعد الظهر. يقول أحسن الله إليك، حكم من يشرع في قراءة الفاتحة مع قراءة الإمام؟ هذا غلط. الواجب على الإنسان إذا قرأ الإمام الفاتحة أن يستمع إليه ثم بعد أن ينتهي منها ويؤمن على قراءته يشرع هو ثم يكملها ولو شرع الإمام في القراءة. هذا يقول أحسن الله إليك، لم أسمع المؤذن فقلت أذهب للأذان ولم أتسنن في البيت فذهبت، وعندما خرجت إلا والأذان يؤذن فتسننت في المسجد، وبعدها جاءني في نيتي تحية المسجد، أي لم أنويها سنة الفجر، فهل يعني تكون تحية المسجد؟ يقول معلوم أن سنة الفجر عند دخول المسجد. سؤال غير. السؤال أنت ولا بدأ؟ مخبط مقسم السؤال بالدين. طيب عموما نعطيه جوابا عاما، يقول السنن أفضل أن تكون في البيت، لكن إن كانك مصلحة تترتب على صلاة في المسجد فلا بأس. كان تحتاج إلى فتح الأنوار وتشغيل المكيفات والنظر في مصالح الناس العامة، فهنا تكون في المسجد أفضل لما يترتب عليه من المصلحة. ثم في الفجر إذا دخلت المسجد فإنك تنوي الركعتين تحية المسجد وتنويها راتبة الفجر مع بعض، ولا تصلي التحية ثم السنة أو السنة ثم التحية، لا تكفي واحدة، يعني تكفي يكفي أن تنوي راتبة الفجر وتجزيك عن تحية المسجد. آخر سؤال. يقول أحسن الله إليك، شخص محافظ على الصلاة لكن عدم الخشوع، هل عدم الخشوع يدخل في آية الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون هم المتعمدون، وأما ما لا يكون في طاقة الإنسان مثل عدم الطمأنينة الخشوع فإن الإنسان لا يعاقب عليها لأن هذا من الشيطان، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في استحضار ما يقول وما يقرأ ويبكر يقطع الشواغل. نعم والله تعالى.